وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا في البحث السابق أن هناك دعوة تقول بأن الكتب الأربعة هي مقطوعة الصدور أو لا أقل، هي معتبرة وصحيحة، وفي هذا اليوم نقول وممن تبنى دعوى القاب أو اعتبار الكتب الأربعة الحر العاملي في وسائله، ولم يكتف قدس سره بقطعية اعتبار خصوص الكتب الأربعة، بل ادعى دعوى أوسع من ذلك، فقال إن جميع الكتب التي نقلت منها الأحاديث في كتابي الوثائق فهي مقطوعة الاعتبار حتى وإن شنو لم تكن، حتى وإن لم تكن من الكتب الأربعة. فإن صاحب الوسائل نقل من جملة من الكتب ولا ينحصر نقله بشنو بالكتب الأربعة، وقد سجل هو المصادر، هو نفس الرجال سجل المصادر في وسائله، والتي لعلها تقرب من 100 مصدر لعله، بل هو حاول أن يدعي كل ما سبحان الله سبحان الله سبحان الله، جميع هذه الكتب التي نقلت عنها هي مقطوعة الاعتبار، وعقد لذلك في الجزء 20 صفحة 96، قصدي الجزء 20 من طبعة إيران، فائدة مستقلة، لأن في الجزء 20 أخي العزيز ذكر فوائد. أظنه الخامسة أو السادسة شيء على أي حال. قديمة إيه قديمة قاعد أحسب طبعة إيران قاعد أقول. ها يعني مقصودي إيه صحيح صحيح كما تقول. بس أنا رقم الفائدة إيه الحاط الإخراج سهل. السيول فائدة الجزء الأخير بين الخامسة إلى التاسعة بني يحفرها بالتفصيل على أي حال، وعقد فائدة لذلك مستقلة لإثبات ذلك، واستعرض 22 دليلا. للبرهنة على مدعاه، يعني أن جميع الكتب التي نقل عنها قطعية الاعتبار لا أقل. وهو أعرف قدس سره بأدلته، ومن باب الاطلاع نذكر بعضها، مو من باب الرد، لا لا مو غرضنا الرد، من باب الاطلاع. ففي الوجه الثالث قال إن مقتضى الحكمة الربانية وشفقة أهل البيت عليهم السلام أن تكون بأيدينا أصول معتبرة وليست هي إلا الأصول التي الكتب التي أنقل عنها. وفي الوجه السابع قال لو لم تكن أحاديث الكتب التي نقلت عنها مقطوعة الاعتبار يلزم إضلال الشيعة إلى يوم القيامة. والعادة قاضية بخلافه، والأئمة عليهم السلام لا يرضون بذلك، يعني الشيعة يبقون شنو؟ في ضلال. وفي الوجه الثاني عشر قال إن الطريقة الجديدة في تقسيم الحديث إلى أربعة أقسام والتي أحدها شنو؟ هو يا اللي يفجر منه ضعيف، والتي أحدها الضعيف الذي قال العلامة وغيره وأتباعه بلزوم شنو؟ طرح. هذا التقسيم الرباعي مأخوذ من كتب العام، وقد أمرنا بمخالفتهم واجتناب طريقتهم. وفي الوجه السادس عشر قال إن التقسيم الرباعي الذي هو من العلامة أو شيخه ابن طاووس لا يعد الظن والاجتهاد، وقد أمرنا باجتناب الظن وقد ورد عنهم عليهم السلام شر الأمور محدثاتها، كما وورد عنهم عليهم السلام عليكم بالتلاد شنو هاي معناها؟ ما راجعت انا شنو يعني القديم التلاد، ما ادري شنو على اي حال. عليكم يعني حديث هذا، عليكم بالتلاد، هذا نموذج ايها الاخوة الاعزاء انا ذكرته كنماذج للأدلة التي اعتمد عليها صاحب الوسائل. وهناك دعوة قريبة من هذه الدعوة، وجدناها منسوبة لبعض علمائنا، ونتعرض لها من باب كلام يجر الكلام، وإلا فمحل ذكرها الصحيح هو علم الرجال في باب الرجال وليس الرجال. حاصلها إن الكتب التي حاصلها إن الكتب التي نقل منها المحمدون الثلاث أحاديثهم هي مقطوعة النسبة لأصحابها ومتواترة، فالشيخ الطوسي مثلا ينقل من أصل أحمد بن محمد بن عيسى أو من أصل ابن محبوب أو من أصل حريف أو وكل هذه الأصول في زمن الشيخ كانت متواترة ومعلومة النسبة لأصحابها كمعلومية نسبة الكافي يومنا الحاضر إلى الكليني أو الفقيه إلى الصدوق أو التهذيبين للشيخ، فكما أن هذه الكتب الأربعة معلومة النسبة لأصحابها بحيث لا نحتاج إلى طريق بيننا وبين الشيء وبين أصحابها. كذلك لا تحتاج الأصول التي نقل منها المحمدون الثلاثة، لا تحتاج إلى طريق صحيح، لأنها معلومة بالنسبة لأصحابها. أجل قد نحتاج إلى الطريق من باب التيمن والتبرك، فكما أننا قد نأخذ إجازة من الشيخ أغا بزرق الطهراني أو السيد النجف المرعشي قدر الله روحهما الشريفة، توصلنا تلك الإجازة علما توصلنا إلى أصحاب الكتب الأربعة، وليس الغرض منها من تلك الإجازة سوى شنو؟ اتصالنا بالإمام عليه السلام لغرض التيمن والتبرك. كذلك الحال الطرق التي ذكرها الشيخ في المشيخة وفي الفهرس، ليس الغرض منها سوى التبرك لما ذكرنا من معلومية تلك الأصول التي نقل عنها الشيخ. ويترتب على هذه الدعوة فائدة مهمة، وهي أن طريق الشيخ في المشيخ المذكورة، المشيخ وين؟ مشيخ جمع شيخ، شيخ جمع شنو؟ شيوخه مشيخ. المشيخ المذكورة في آخر التهذيب والاستبصار والفقيه، يعني الشيخ ذكر طرق مشايخه إلى أصحاب الكتب في آخر التهذيب، تمام، أو آخر الاستبصار، والصدوق في آخر هكذا الفقيه تمام بالمشيخ. على هذا الأساس إذا كان الطريق المشيخ أو في الفهرس، لأن بعض الطرق يكون في الفهرس، إذا كان ضعيفا فلا يضر ضعفه، بل لا نحتاج إلى ملاحظة المشيخ والفهرس، بل كل رواية نقلها الشيخ من أصل من الأصول لا نحتاج في مقام الأخذ بها إلى طريق بين الشيخ وبين الأصل. ومن هذه الدعوة نستفيد أيضا التغلب على مشكلة مشايخ الإجازة. فإن طريق الشيخ إلى تلك الكتب يشتمل على في كثير من الأحيان على مثل أحمد بن محمد بن يحيى العطار، أحمد بن محمد بن يحيى العطار وهو من مشايخ الإجازة، يعني كان يجيد رواية الكتب مثل أغا بزرق والسيد المرعشي، ولكن لم يرد في حقه توثيق. وكأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وكأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو شيخ علما للمفيد شيخ إجازة، ماكو توثيق في حق. وكعلي بن محمد بن الزبير القرشي، وكعلي بن محمد بن الزبير القرشي شيخ مفيد، هذا سمعت يجوز يجوز يجوز على المشتري سالمان هذا كما تقول وغيرهم، ما اقدر اتفضل لك اسماء كثيره بعد اكو عندنا. هؤلاء مشايخ اجازه يعني كانوا يجوزون كتب، وصلتنا اصول الاربعمائة من طريقهم بواسطه اجازتهم، ولكن مع الاسف كل الاسف لم يرد في حقهم توثيق. ومن هنا وقع الأعلام في حيص وبئر من هذه الناحية. طبيعي بناء على أن شيخوخة الإجازة ليست دليلا الوثاق كما هو مبنى السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس الله روحهما الشهيد، وعلى أي حال ممن تبنى هذه الدعوة، أي أن يا دعوة قصدي أن الكتب التي نقل عنها الشيخ الطوسي والصدوق الكذا كانت معلومة النسبة وما تحتاج إلى قرين، ممن بنى عليها السيد بحر العلوم في فوائده الرجالية المسمات لرجال بحر العلوم، يسمونه يورجال بحر العلوم فوائد، ما اسم الفوائد بس الجماعة الآن سموه شنو لما انطبعوا رجال السيد بحر العلوم. في الجزء الثالث صفحة الجزء الثالث صفحة 25 في ترجمة سهل بن زياد، في ترجمة سهل بن زياد، فإن سهل أيضا هو من مشايخ الإجازة، وللتغلب عليه ولم يرد في حقه توثيق، وللتغلب عليه ذكر السيد بحر العلوم ما نصه إن الرواية، هاي عبارة السيد بحر العلوم نذكرها تبركة، إن الرواية من جهته، جهته يعني جهة من؟ من جهته صحيحة، وإن قلنا بأنه ليس ثقة لكونه من مشايخ الإجازة. نقاط، خلي لك نقاط، لسهولة الخطب في أمر المشايخ. الشاهد المهم من الآن سوف يأتي. فإنهم إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك، وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة، حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا، و انتهت عبارة إلى آخر عبارة. وذكر الشيخ المرزا النوري، وذكر المرزا النوري عن مرزا حسين النوري طبعا في الجزء الثالث من المستدرك طبيعة قصدي الطبعه القديمه ترى الحجريه، في الجزء الثالث من المستدرك الذي يتكفل الخاتم، الثالث بالخاتم، وتعرض فيها في الخاتمه الى مجموعه من الفوائد القيم. وفي الفائدة الثالثة صفحة 373 نقل هذه الدعوة، أشار لها مدرسين النور ونسبها إلى الشهيد الثاني، والشيخ إبراهيم القطيفي، والسيد المحقق الكاظمي، ونقل عبارة الكاظمي وهي ما نصه، لا بأس مفيدة أذكرها، يذكر الدليل، يقول عبارة الكاظمي: وعلى هذا فضعف الطريق إلى تلك الأصول والكتب وجهالته غير مضر، لأن تلك الكتب ولا سيما الأصول كانت في تلك الأيام معروفة مشهورة، وكيف لا يكون كذلك، شوف الدليل، وكيف لا يكون كذلك وفيها مدارستهم وعليها محولهم إلى آخر العبارة. ولم ينقل النوري هذه الدعوة عن السيد بحر العلوم. يبين ما شايفه فوائد الرجالية. اللهم صل على محمد وعلى محمد.